الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، هذا هو الدرس السابع من دروس النحو ومع كتاب الدروس النحوية لمجموعة علماء. تحدثنا في المرة السابقة عن المبني والمعرب. يعني ايه مبني يا شيخ محمود؟ يظل على حالة واحدة لا يتغير آخره. المعرب يا شيخ محمد الهندي، أخونا الشيخ مجدي، ما المبني وما المعرب؟ ما دخل عليه من العوامل، والمعرب ما تحرك حسب عوامل. طيب، اليوم درس اليوم بعنوان أنواع البناء. احنا عرفنا يعني ايه مبني وعرفنا يعني ايه معرب. المبني اللي هو يظل اخره، وقلنا لما نتكلم على اخره يعني الحرف الاخير، لان احنا النحو كله علاقته بالحرف الاخير، هل عليه حركة، الحركة بتاعته فتح او ضم او نصب او جزم، او ما عليهوش حركة، ثابت على حركة واحدة فقط لا يتغير مهما دخلت عليه العوامل، وهو المبني. فالذي لا يتغير آخره إما أن يكون ملازما للسكون، يعني إحنا عندنا الحركات إيه هي؟ ها، السكون، الفتحة، الضمة، الإيه؟ الكسرة. فهذه الأربعة تنطبق على المبني، فإما أن يكون هذا المبني ملازما لحركة واحدة وهي السكون لم، تمام؟ فكلمة كحرف لم، لم هذا عليه سكون، مبني على السكون لا يتغير أبدا. أو الضمة، حيث، كلمة حيث هذه دائما مضمومة، لا تأتي إلا مضمومة، تمام؟ مبنية على الضم، فإن كانت في محل رفع، محل نصب، محل جر. أو الفتح كاسم الاستفهام أين، أين دائما مفتوح، أين، أين أبوك، أو الكسرة كالباء في بسم الله، حرف الباء دائما يأتي مكسور وحرف جر، والمدار في تعيين ذلك على النقل الصحيح. طيب، احنا عرفنا الكلام ده من فين؟ عرفنا من فين ان ده مبني على السكون، ده مبني على الضم، هذا مبني على الفتح، هذا مبني على الكسر، من فين؟ ها، بالاستماع، بالاستقراء. ما فيش شيء معين يبين لنا ان هذا. فالعرب كلمة لم في جميع كتبهم واشعارهم لم تبنى الا على السكون، كانوا يبنونها على السكون. كلمة حيث في جميع كلمات العرب واشعار العرب الجاهلية كانت تبنى على الضم، حيث ما رأوها الا هكذا. كلمة اين في جميع احوال العرب، كلماتهم واشعارهم واقوالهم وكتبهم لم يروها الا هكذا، اين مفتوحة. كذلك الباء المجرورة لم يرى المكسورة، تمام، او الملازمة لحرف الكسرة او المبنية على الكسرة، هذه رأوها في أحوال العرب جميعا أنها مبنية على إيه؟ ها؟ على يا جماعة؟ على الكسرة، تمام؟ وأعلم أن الأحوال التي تلازمها أواخر الكلمات، بيقوله والمضار في تعيين ذلك على النقل الصحيح، المضار على إيه؟ نقل صحيح. علمت أن الكلمات عند تركيبها إما أن يلازم أخرها آخرها حالة واحدة، وإما أن يتغير بتغير التركيب. واعلم أن الأحوال التي تلازمها أواخر الكلمات التي لا تتجاوز أربعا، السكون والضم والفتح والكسر. إذن هذه لا تتجاوز هذه الأربعة، السكون، الفتح، الضم، الكسر. فكل كلمة يلازم آخرها السكون يقال إنها مبنية على إيه؟ اي كلمة يلازم اخرها السكون بس بنقول دي مبنية على ايه؟ سكون. طب يلازم اخرها الضم بنقول دي مبنية على ايه؟ ضم. يلازم اخرها الفتح بنقول دي مبنية على ايه؟ فتح. يلازم اخرها الكسر بنقول دي مبنية على ايه؟ الكسر. فكل كلمة يلازم اخرها السكون يقال انها مبنية على السكون، مثل ايه؟ لم ولن ومن وعن وفي. هذه اربع احرف، هذه الاحرف الاربع كلها مبنية على ايه؟ على السكون. واحنا قلنا الكلام عندنا كم نوع؟ ثلاثة: اسم، فعل، حرف. هذه هذا نوع من انواع الكلام وهو الحرف مبني على السكون. وكل كلمة يلازم اخرها الضم يقال لها انها مبنية على الضم، مثل ايه؟ حيث، وحيث ده اسم، ونحن، ومنذ. هذه كلها اسماء، هذه كلها ايه؟ اسماء. ف ونحن ذا ضمير يدل على الجماعة أو المعظم نفسه، ومنذ ظرف زمان. وكل كلمة يلازم آخرها الفتحة يقال إنها مبنية على الفتحة، مثل إيه؟ أين، وليت، وثم. أين ذا اسم استفهام، وليت من أخواته إن، وثم ذا حرف عطف، حرف عطف. كل هذه الأشياء مبنية على الفتح. وكل كلمة يلازم آخرها كسر يقال إنها مبنية على الكسر، كالباء واللام في قولك التقدم بالاجتهاد، وقولك ولكل مجتهد نصيب. فبالاجتهاد الباء هنا مبنية على الكسر، وفي الكلمة الأخرى ولكل اللام هنا مبنية على إيه؟ على الكسر. وقلنا هذه الأشياء لا تعرف إلا بالتتبع والاستقراء والسير خلف العرب، ولا يعرف بقاعدة كون الكلمة مبنية على السكون أو الضم أو فتح أو الكسر. ولا توجد عندنا قاعدة في النحو نهائي تقول بأن هذه القاعدة إذا طبقناها بنيت الكلمة على الفتح، إذا طبقناها بنيت على الضم، إذا طبقناها بنيت على الكسر، إذا طبقناها بنيت على السكون. ما فيش قاعدة خالص. أما القاعدة إيه؟ هي التتبع والاستقراء. مشينا خلف العرب قالوا دي ما وجدنا هذه الكلمة إلا ساكنة عندهم آخرها، أو مضموم آخرها، أو مفتوح آخرها، أو مجرور آخرها، مبني على الفتح أو الضم أو الجر أو الكسر أو السكون. فإذا قال قائل بما عرفت أن بناء لم على السكون، وحيث على الضم، وأين على الفتح، والباء على الكسر، ولم ولما لا يجوز أن يكون بناء لم على الضم مثلا لم، فلا يمكنك في الجواب إلا أن تقول إن معرفة ذلك لا تكون بقواعد تتعلم، وإنما تكون بسماع من العرب. ولم أسمع كلمة لم في تركيب من تراكيب الكلام العربي الصحيح إلا وهي ساكنة، كقول الشاعر: لم أخن عهدا ولم أخلف وعودا. فهنا لم ساكنة، فبذلك علمت أن بناءها على السكون لا على الضم ولا على غيره من الحركات، ولذلك أنطق بها ساكنة. وهكذا أغلب الكلمات المبنية لا سبيل لمعرفة ما تبنى عليه إلا النقل الصحيح على أنها لا صعوبة علينا في معرفة ذلك، لأن الكلمات المبنية بالنسبة للمعربات قليلة جدا، ونطق الناس بها صحيح في غالب الغالب لكون آخرها ليس عرضة للتغير. ومع هذا فنذكر أشهرها في الاسم. خلاصة الدرس اليوم يا جماعة أن أن المبني أنواع. النوع الأول من المبني منها ما هو ما يبنى على السكون، ومنها ما النوع الثاني منها ما يبنى على الضم، النوع الثالث منها ما يبنى على الفتح، النوع الرابع منها ما يبنى على ايه؟ على الكسر. السؤال المهم: هل هناك قاعدة تبين لنا كيف يبنى هذا على السكون، وكيف يبنى هذا على الضم، وكيف هذا؟ لا توجد قاعدة وضعها العلماء نتعرف بها على ذلك. اذا كيف عرف العلماء ذلك؟ بالتتبع والاستقراء. ما سمعوه من العرب، ما سمعوا من العرب هذه الكلمة الا بهذه الطريقة وبهذا الاسلوب. شيخ محمد، شيخ محمود، ما هي أنواع البناء؟ مبني على المبني والسكون والضم والفتح والكسر. الشيخ محمد هندي مثل لنا المبني على ايه؟ بمثال عن انواع البناء. بالنسبه للسكون نحو مبني. تمام. المبني على الضم نحو حيث. احسنت. المبني على الفتح حيث نحو المفترق. أين؟ أين؟ تمام. المبني على الكسر؟ على الكسر نحو الباء بسم الله. تمام أحسنت. إذا أنواع البناء ما يبنى على السكون مثل إيه؟ لم ولن وعن. ما يبنى على الضم مثل حيث و ومنذ ونحن. ما يبنى على ايه؟ على الكسر مثل الباء والياء. تمام. الباء واللام. الباء واللام. اخونا محمد عبد القادر انواع البناء بناء اذكرها لنا. طيب اخونا محمد اخونا مجدي بيلا اضرب لنا امثله لأنواع البناء من الكلمات أو من أنواع الكلمات. ها تفضل. تمام. مبني عليه. تمام. تمام أحسن. تمام أحسن. ده هنا مبني على الفتح. الباء هنا مبني على الكسر. أخونا صالح بين لنا أنواع البناء مع ضرب مثال لكل نوع منهما. أيوه. مثل أحسن. أي مبنى على الفتح. مبنى على الفتح. أين مبنى على السكون لم ولن وعن. طيب مبنى على الضم حيث ومنذ ونحن. مبنى على الكسر مثل الباء واللام. مع الأسئلة أخونا محمود صالح أخونا محمود الشلحي ما هي ما الأحوال التي تكون عليها أواخر الكلمات المبنية؟ الضم والكسر والفتح والسكون. أحسن. تجريتها غشيتها من تحت. طيب ماشي. أخونا محمد الهندي أتتوارد جميع هذه الأحوال على كل كلمة من الكلمات المبنية أم كل كلمة تلازم حالة مخصوصة؟ يعني هي لا تتغير. مرة تجي مبنية على الضم، مرة تجي مبنية على السكون، مرة لا الكلام ده لا، هي كل كلمة مبنية على حالة واحدة فقط. طيب أخونا محمد عبد القادر هل توجد قواعد تعرفنا حالة آخر كل كلمة من المبنيات؟ أيوة. إذا لا توجد قاعدة لمعرفة إيه؟ إنما عرف هذا ب أحسنت جزاك الله. هو الكلام عامة لا قول لا توجد. أخطأت يا شيخ محمد عندما قلت لا توجد عندنا في النحو قاعدة. لا كلام ده غير خطأ. عندنا قواعد كثيرة في النحو. احنا بنتكلم على البناء. لا توجد عندنا قاعدة للبناء إنما عرف ذلك بالتبادل. يعني لو قلت لا توجد عندنا قاعدة في النحو كله لا، ده النحو كله قواعد كما سوف نبين. النحو كله إيه؟ قواعد. جميل. قواعد النحو عرفت بالتتبع والاستقراء. أما هنا لا توجد قاعدة لموضوع البناء فقط. تمام. وموضوع البناء عرف بالتتبع. أما لما تقول النحو لا توجد عندنا قاعدة هذا كلام صحيح. لا، إنما قواعد النحو أخذت بالتتبع والاستغراء. أما البناء فليس له قاعدة، إنما عرف بالتتبع والاستغراء. الاستقراء أخونا مجدي، ما هي الأحوال التي تكون عليها أواخر الكلمات المبنية؟ مش الجزم، السكون وليست الجزم، الجزم ده في الأفعال فقط. طيب مثل لنا قلوها ثاني، هي عارف ان احنا قلناها، وهي المقصود كثرة التكرار يعلم الشطار. طيب ماشي، ها السكون ها حيث مبنية على، تمام، اين مبنية على الفتح، احسنت. فهل يا شيخ صالح في قاعدة معينة تبين لنا احوال البناء؟ لا توجد قاعدة. ما العين كيف عرفنا ذلك؟ عرفناه بالتتبع الصغرى. طيب هذه كلمات المبنية مرة تأتي مبنية على السكون، مرة تأتي مبنية، ام تلزم، ام كل كلمة تلزم حالة واحدة؟ كل كلمة تلزم حالة واحدة. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.